هذا من الخطيئات الكبار. ما كل إنسان منحرف أو مرتد يقول قولا يمكن أن ينشر قوله في جريدة ويقال للعلماء ردوا عليه، فينشغل العلماء ويضيعون أوقاتهم في تثبيت المعلوم من الدين بالضرورة، أما ما بقي من الحق وهو كثير جدا لا يعرفه إلا بعض أهل العلم، كيف السبيل إلى الجماهير، كيف السبيل للجماهير أن تعلم هذا الحق إذا كنا هنشغل نفسنا طول عمرنا ببيان المعلوم من الدين بالضرورة؟ فينبغي أن يحجب ما ينبغي لأي إنسان أن يقول قولا فينشر ويقال للعلماء ردوا عليه. الموقف الآخر أو الذي تابعته هو موقف الذي تحدث عنه فضيل شيخ أبو الأشبال، وهو ما فعلته حركة طالبان. إن الأزهر أرسل بعثة رسمية إلى أفغانستان، برغم أن الهندوس لما هدموا لما أخذوا المسجد من المسلمين، المسجد الكبير في الهند، وحولوه إلى معبد، لم يحدث أن العالم المسلم غار وأرسل وفودا إلى الهند حتى ينكروا ما فعله السيخ، والمساجد بتهدم بالمئات أو بالعشرات في جنبات العالم، ومع ذلك لا تتطوع البلاد المسلمة وترسل وفودا حتى ينكروا هدم المساجد، لا سيما إن كانت مساجد كما يقال لها تاريخ ولها يعني سائحون ولها زائرون، كما حدث في المسجد الكبير في الهند الذي حوله السيخ إلى معبد. إن الحجج التي ذكرها بعض من ينتسبون إلى الأزهر ويندّدون بهذه الحركة حجج ليس لها خطام ولا زمام، ولا يستطيع واحد أن يثبت حادثة واحدة مما ذكر. أيها الإخوة، أنا أقول بغاية الصراحة، الأزهر درج على إهمال علم الحديث. الأزهر شأن المدارس القديمة التي بنيت في ديار المسلمين لنصرة المذاهب الفقهية، زي مدرسة نظام الملك في بغداد. كانت هذه المدارس الرسمية إنما تدرس الفقه والأصول وعلم الكلام، إنما علم الحديث ما اعتنت هذه المدارس أصلا بتدريسه. وأنا لما تتبعت تاريخ المدارس الرسمية في بلاد المسلمين لم أرى للحديث ذكرا، والأزهر مدرسة من ضمن المدارس القديمة ماشية على نفس النهج. الاهتمام الأكبر في الأزهر هو بالأصول وبالعربية وبالفقه وبعلم الكلام، إنما علم الحديث لا يهتمون به. وعلم الحديث هذا علم خادم، كل العلوم تحتاج إليه، فما من حادثة أو من دليل إلا ولا بد أن يثبت على طريقة المحدثين. فإذا احتججنا بدليل من الأدلة لابد أن تصحح إسنادك إلى الواقع. فهم يقولون إن عمرو بن العاص لما دخل إلى مصر لم يهدم الأصنام، نحن نطالبهم بإسناد ولو ضعيف يقول أن عمرو بن العاص رأى مثل هذا وسكت، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم لم يذكر فيه حرفا من هذا، وبكل أسف تاريخ مصر ابن يونس مفقود، ولكن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى أغلب هذا التاريخ بإسناده إلى ابن يونس. فلو أن بعض طلاب العلم في أوقات فراغه تفرغ إلى النظر في أسانيد تاريخ دمشق لابن عساكر، فإذا رأى أحمد ابن يونس يبقى هذا نقله من تاريخ مصر، فليطالع في هذا التاريخ هل هناك أثارة من علم في هذا أم لا. مثلما افتروا على بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائل أيضا، لما طلع بقى قرار مؤتمر السكان إن ممنوع الختان، وأهملوا علماء الأزهر بالكامل في هذه القضية، وقال لك الأطباء المتخصصون في المسألة، ومن الذي جهر بهذا القول ورفع عقيرته به؟ إنه شيخ الأزهر بكل أسف. وشرع شيخ الأزهر برغم أن بضاعته في الحديث

والممارس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبير به، الخبير به يعلم أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بكلام الفقهاء أشبه. وهذا لا يصح من جهة الإسناد، ولو صح لكان قاطعا للنزاع. فتبقى الأدلة العامة الحاضة على الختان وأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. ويكفي في هذا، بلاش نقول إن هو واجب، لكن نقول إنه من الإسلام. يكفي في هذا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا يدرس من يوم ما الأزهر انشئ إلى الآن. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرء. يوم يطلع هذا المخلوق اللي هو بيتكلم برضو الآن في إن عمرو بن العاص رأى الأصنام ولم ينكرها، ويقول إن الختان عادة جاهلية. طب ده انت ازهري؟ يعني انتوا بتخدعونا؟ يعني انتوا بتدلسوا علينا؟ يعني بقالكم 1200 سنة تنسبون الحديث كذبا الى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسره شيوخ الازهر ومدرسون ومدرسو الازهر عاما بعد عام، اذا التقى الختانان يعني ختان رجل المرأة، بتضحكوا علينا؟ يعني بتخدعونا؟ بحاجة من اثنين، يا هذا الانسان كاذب وكان ينبغي ان يعدل تماما لانه غير امين على الاسلام ولا غير امين على الدين، يا اما يطلع العلماء الازهر كلهم ويعملوا مظاهرة ويقولوا انكم كده بتضيعوا العلم وان الذي تقولونه مناقض للاسلام من كل وجه. لكن كيف سكتوا؟ وكيف مر القانون في مجلس الشعب واخذ قوة القانون بالدستور؟ وان الان ختان النساء جريمة، وان اللي يضبط متلبسا بختان المرأة يقع تحت طائرة القانون، لان ختان النساء ليس من الاسلام. وحتى اللحظة اللي انا بتكلم فيها يدرس الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى الناس لا حق تفقد المصداقية، تفقد الثقة في علماء الازهر ولا لا؟ ايوة تفقد الثقة في علماء الازهر، لان اصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرائد، وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون، وهم اللي بيتكلموا في الراديو، اصحاب الصوت العالي. انما العلماء المنكرون لهذا يعجزون ان يوصلون اصواتهم الى مثل هذه الاجهزة. يبقى ده تضييع. يبقى كلمة كل ما يتكلم يقولك الازهر الشريف، لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس اخرين. ليس الناس اغبياء ولا مغفلين الى هذا الحد. اننا نتمنى ان يأخذ الازهر دوره. الازهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الاسلام والمسلمين. فاحنا يا اخواننا بنقول ان هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء اما كذبة واما جهلة. لا يوجد على الاطلاق دليل، ولا يستطيع المتكلم ان يجد دليلا ان عمرو بن العاص رأى الاصنام بعينيه. سلمنا انه رآها، مع انني قرأت في كتب السياحة وكتب اول في بعد تخرجي من كلية الألسن مباشرة، كنت اقرأ في كتب السياحة رجاء ان انا اكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحة بتقول ان كل هذه الاصنام كانت مدفونة في الرمل، وان البحث هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عاملين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الاصنام، وان ابو الهولد هو لم يكن موجود الا رأسه وما كان احد يده كلها اصلا، والاهرام مش اصنام، الاهرام ده مجرد بناء، حتى لو رأى عمرو بن العاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم انه لما لو افترضنا ان عمرو بن العاص رأى مثل هذا، فان العادة في البلاد المفتوحة في ايام عمر بن الخطاب انهم كانوا اذا رأوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون الى عمر بن الخطاب مثل ما يحكون. وانا اقول هذه القضية ليس لانها صحيحة، لانها مذكورة فقط. عروس النيل، قال لك لما عمرو العاص دخل فوجد الناس عاملين عروسه كبيره، ايه بتعملوا؟ قال لك اصل النيل بيحرن علينا، لازم نحذف العروسه دي فيه علشان يجيب لنا الميه. طيب اذا ما حذفتوش العروسه في، قال لك ما تجيش ميه ونعطش. قالوا فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يقول له انني دخلت في مصر فوجدت اهل مصر عندهم عاده انهم بيعملوا عروسه ويرموها في النيل عشان الميه تيجي الكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رسالة الى عروس النيل، رسالة الى النيل، ايها النيل إن كنت تجري بإذن الله فاجري، وإن لم تجري إلا بمثل هذه العروض فلا حاجة لنا فيك. وقال له خذ الرسالة دي ورميها في المية. الرواية بتقول وأنا يعني أستهجنها ولا أصدقها، تقول إن رموا الجواب بتاع عمر الخطاب في النيل فإذا الماء يجري. كان البلاد المفتوحة في زمان عمر بن الخطاب إذا حدث شيء لا يعرفه الفاتح وليس عنده فيه حكم كان يرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بالإضافة لأن هذه الأصنام لم تكن معبودة فعلا في ذلك الزمان، كانوا نصارى. ثم إن عمر بن العاص إذا ثبت إن هذه كانت معبودة لم يرى أحدا يعبد هذه الأصنام. سلمنا إن عمر بن العاص رأى الأصنام وعلم أنها كانت معبودة، سلمنا بهذا. فقد يكون من اجتهاده رضي الله عنه أنه سكت حتى يعلم البلاد المفتوحة ويعلم أهلها ويقف على الجماعة الزعماء والرؤوس ويستفسر ويعرف ما حقيقة هذا الأمر وما خطبه. وهذا داخل في باب الاجتهاد. حتى انت لو لم تسلم له في اجتهاده وقلت ان هو كان ينبغي ان يكسر، لكن هذا اجتهاد ليس معناه انه رأى وسكت. فكيف يسمح في بلاد المسلمين ان يعبد غير الله عز وجل بالسجود للأصنام فيها؟ هذا والله عار عظيم. وما فعله هؤلاء هو عين الشريعة وهو عين الحق. وانا احيي المفتي الحقيقة لانه تكلم بكلام واضح في هذه المسألة لما استضافوه في اذاعة لندن وسألوه سؤالا مباشرا، هل ما فعلته حركة طالبان يخالف الاسلام؟ قال لا بل هو الاسلام، او قال بل هو من الاسلام، وهم محقون في ذلك. وانا احييه حقيقة انه جهر بهذا، غير بكل اسف الجماعة اللي طالعين عشان يقولوا هذا تراث الانسانية، المصطلح الجديد اللي النظام العالمي الجديد بيحاول ان هو ينشره في بلاد المسلمين حتى يضيعوا الفروق ما بين الملل والنحل. مصطلح الانسانية ان الكافر اخوك في الانسانية، يبقى لا يجوز ان تنكر عليه كفره، ولا يجوز ان تدعوه الى ما تعتقد انت من الحق، وهذا تضيع للدين بكامله. ومصطلح الانسانية مصطلح فاشئ الان، مصطلح فاشئ الان، كل اسف يأتون على الكافر الذي لا يشك أحد في كفره وكفره الله عز وجل في القرآن كفرا صريحا، يقول إخواننا الأقباط. لا والله ما هم لنا بإخوة أبدا، نحن لا نظلمهم. ليس معنى هذا الكلام أن أنا بقول لك اعتدي عليهم وروح اعملوا خلوا سوا، لا، لكن هؤلاء ليسوا بإخواننا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وبكل أسف حجبت مثل هذه الآيات من المقررات، وممنوع تدريس مثل هذه الآيات في المقررات، مثلما منعت أيضا من مثلما منع من وضع الآيات الشاتمة لليهود المبينة لإفك اليهود في القرآن في المقررات. وأنا بعتقد إن لو شارون فضل ماشي بالخطة بتاعته دي، إحنا هنخلي كل الأحاديث اللي بتشتم في اليهود هي المقررة. وهكذا يلعب بكتاب الله عز وجل. إذا كان المسألة مسألة سلام وعايزين نمشي المسألة يبقى تحجب هذه الآيات، ما تقرب ولا التلامذة يعرفوها. ليه؟ لأنها معارضة لسياسة السلام. ثم مضى الزمان وتقلبت الأحوال ورجعت المسألة جزعة كما كانت، بل يصرح هذا الشارون بصلف أنه على استعداد أنه هو يضرب السد العام. أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يستطيع ضرب السد العام، مش لانه عاجز عن ضرب السد العالي، لان المسألة مسألة توازنات. ولا يستطيع واحد اسرائيل على وجه الخصوص انها تنظر الى مصر الان، لان مصر لم يأتي دورها بعد. مصر هي القلب والوطن العربي والاسلامي كله هو الاجنحة. فاذا قص الاجنحة سهل عليه ان هو يضرب القلب، ولذلك مصر متروكة. لكن لما اذا كانت المسألة مسألة توازنات وهو عمال يقول انا اضرب السد العالي، طب ما انا اقول كمان ده نقلب تل ابيب رأسا على عقب، اهو كله كلام، لا انا هقلب تل ابيب ولا هو يضرب السد العالي، بس على الاقل لا يستطيل علي انا بالكلام. وانا لو قلتها، انا قرأت في مذكرات الساسة الاسرائيليين اللي هي طلعة بمناسبة حرب اكتوبر، قالوا ان اكتر حاجة تزعج اسرائيل

قال لك بقى عشان خاطر نفقات بقى المكياج ونفقات بقى التزين الكلام ده كثيرة، فقال لك احسن حاجة يلبس الحجاب. تلك شكات ظاهر عنك عارها، قل موتوا بغيظكم. هؤلاء يقولون هذا لأنهم وجدوا المادة أعلى ما يكون، ما استطاعوا أن يحجموه. من 3 سنين كان مسألة الحرب على النقاب قائمة على قدم وساق، ممنوع الدخول في الجامعة والمدارس والكلام ده. الآن تركوا هذا الأمر ليه؟ لزيادة عدد المنتقبات. قل موتوا بغيظكم. المرأة اللي بترجع إلى الله عز وجل يقال لها أنت رجعت لأنك فقيرة، ماشي فقيرة. وهو نفس هذا الرجل في قوات المؤرخ يقول ان اللحية والعودة الى الاسلام سببها الفقر، ماشي. رجل فقير وعلم ان الله هو الغني فلاذ بسيده عشان سيده يديله ويأكله ويحميه، ما العيب في ذلك؟ انتم تفعلون هذا في الدنيا ولكن تفعلونه مع العبيد، فاذا رجع هؤلاء الى سيدهم حقا وإلى ربهم ووجدوا أنهم لما نشزوا عليه باعوا بالفقر العاجل، فأرادوا أن يرجعوا إليه حتى يغنيهم وحتى يسترهم، أيقال إن هذا أيعير المرء بهذا؟ لا والله ما يعير المرء بهذا، لكن كما قال إخوانهم قديما للمسلمين غر هؤلاء دينهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فليقولوا ما شاء، غرنا ديننا فليكن ذلك، لأنه دين عظيم الذي يمسه والذي يصحبه لابد أن يكون عزيزا به معتزا به. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.